شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه Yeah. الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. Ah! فإنه كان للأولين